أحرص الناس على حياته ومن الذي أشرك اليهود أحرص الناس على حياته حتى من المشركين. يود أحدهم لو عمر 1000 سنة وهل ينفع له عمر السنة؟ هل يجب عليه؟ قال والله وقال الله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر حتى ولو عمره 1000 سنة مصيره العذاب لتموتن ولو عمرت عمر ما عمر نوح وبعد الموت تجد العمل أمامك. نعم. 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 81 من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وسيلة إلى الشرك، وسيلة قريبة للشرك، فإن الإنسان إذا اتخذ القبر مسجد وتردد إليه وصلى عنده أو دعا عنده فإن ذلك وسيلة إلى أن يدعو صاحب القبر وأن يصلى. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. وكانوا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إذا لما حضره الموت كان على وجه خميصة يكشفها ويضعها من شدة السكرات، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أورد قبره لكن خشي أنه اتخذ مسجدا. في هذه الحالة عند الموت عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لأنه وسيلة قريبة إلى الشرك، كما أنه أوصى بالصلاة وأوصى بملك اليمين بالإحسان إلى ملك اليمين عند موت عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يدل على عناية بهذه الأمور. فاتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد من مسائل الجاهلية لأنهم يتخذون قبور المساجد ثم يعبدون أصحابها بإذن الله. نعم. 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. 82 اتخاذ آثار الأنبياء مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه نهى عن تتبع آثار الأنبياء وقال إنما هلك من قبلكم باتخاذ آثار الأنبياء. يعني اتخاذ آثار الأنبياء مساجد يعني يتتبع المكان الذي جلس فيه النبي ثم يصلي فيه، هذا المسجد يعني الصلاة فيه ولو لم يبنى في مسجد. وكذلك أيضا تتبع آثار الأنبياء والجلوس فيها، مثل المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه، والمكان الذي ينام فيه مكان فيه مكان ينام فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه. هذه من العادات، هذا غير مشروع على الصحيح ولم يفعله كبار الصحابة، وإن كان هذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي ينزل فيه ينزل فيه، هذا اجتهاد منه. لكن كبار الصحابة كأبي عمر وأبي بكر وغيرهم لم يفعلوا هذا، فالصواب أن هذا غير مشروع، فلا تتبع آثار الأنبياء. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وصحبه.